الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 56 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 54 في الصفحة 30 بعد 400 في نهايات الجزء الأول من كتاب ما قل ودل. والمسألة في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعهما. هذه المسألة 54، وهذه المسألة هي إجمال لما فصل من خلال المسائل السابقة وعلى ضوئها، الدروس التي كانت في الدرس السابق والذي قبله. قال النووي في شرح صحيح مسلم وما بعدها: فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها. قال العلماء: الحديث 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف، ولكل قسم أنواع. فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح. فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل. وقال الإمام أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتقن صاحب معالم السنن، سنن أبي داود، في شرح سنن أبي داود، قال: الحديث عند أهل الحديث 3 أقسام: صحيح وحسن وسقيم. فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والسقيم على 3 طبقات: شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل صاحب المستدرك: الصحيح من الأحاديث 10 أقسام: 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو لا يذكر إلا ما رواه، أو لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له روايتان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور. فالرواية عن الصحابة له أيضا روايان راويان ثقتان فأكثر فالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك. قال الحاكم: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث، يعني هي لأنها شديدة فهي ليست بالمئات الآلاف يعني. قال الثاني: مثل الأول، إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد. القسم الثالث: مثل الأول إلا أن راويه من التابعين، الأولين من الصحابة والثاني من التابعين، ليس له إلا راو واحد. القسم الرابع: الأحاديث الأفراد والغرائب. قلت في الهامش: الغريب الذي تفرد بروايته راو واحد بعد الصحابة في طبقة أو أكثر من طبقات السند. وقال ابن منده: الغريب من الحديث من فرد بروايته راو واحد عن إمام قد جمع حديثه وحفظ، وذلك الإمام مثل قتادة ابن دعامة السدوسي ومحمد ابن شهاب الزهري. وقد يقع الغريب بمعنى الشاذ عند بعض أهل العلم، وقد يقع بمعنى المنكر. فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا تكتبوا عن الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. يعني يقصد أن يقول لك مثلا ما قاله دائما الترمذي في سننه حديث غريب فهو ضعيف، وربما أطلق الغريب على الحسن أو أطلق الغريب على الحسن. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج أو يخرج الرجل حسان أحاديثه. قال ابن السمعاني: إنه عنا الغرائب. انتهى من الهامش. القسم الخامس: أحاديث جماعة. فهو القسم الرابع. قال: الأحاديث الأفراد والغرائب التي رواها الثقات العدول. القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي كثيرة في أحاديث كثيرة في السنن وفي عند الإمام أحمد، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده، وأجدادهم يعني كلهم صحابيون، كلهم صحابيون، وأحفادهم ثقات. قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة المخرجة في كتب الأئمة فيحتج بها، وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث، يعني غير القسم الأول. وقال: الخمسة المختلف فيها المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وأما وما أسنده الثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدع إذا كانوا صادقين. فهذا آخر كلام الحاكم، وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني إن شاء الله تعالى. قال أبو علي الغساني الجياني: الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث متروكة والسابعة مختلف فيها. ده تفصيل يعني. فالأولى أئمة الحديث وحفاظهم، وهم الحجة على من خالفهم ويقبل انفرادهم، دي الأولى. الثانية: دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط. خبالك ده تقل عن درجة راوي الحديث الصحيح، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى، وهم لاحقون بهم. الثالث جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها وثبت صدقها وقل وهمها. قال: فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: الأولى من وسم بالكذب ووضع الحديث، انتهى طبعا هو ساقط. الثانية من غلب عليه الغلط والوهم، غلب عليه مش قليل، يعني غلب عليه الغلط والوهم. والثالثة طائفة غلبت في البدعة، طائفة غلت في البدعة ودعت إليها، يعني هما كانوا يتكلمون على الداعية الذي لا يدعو، المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. فهنا قال: الطائفة الثالثة طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات. مصيبة، حرفت الروايات، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وزادت فيها ليحتجوا بها، يعني زادت في الروايات ألفاظ ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زادوها لكي يروجوا لضلالهم. والسابعة قوم انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، هم انفردوا بالشذوذ ولم يتابعوا عليها. فقابلهم قوم ووقفهم آخرون، قبلهم قوم ووقفهم آخرون. هذا كلام الغساني. قال النووي: فأما قوله إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف، قال النووي: فليس كما قال، يعني الحاكم، بل فيهم خلاف. أما قوله، قول الحاكم، قال: بل فيهم خلاف، وكذلك في الدعاة خلاف مشهور. وأما قوله في المجهولين خلاف فهو كما قال، وقد أخل الحاكم بهذا نوع من المختلف فيه ثم المجهول أقسام. يبقى قال: وأما قوله في المجهولين خلاف فهو كما قال، وقد أخل الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهولهما باطنا مع وجودها ظاهرا وهو المسطور، ومجهول العين. يبقى مجهول العدالة ومجهول باطنا مع وجودها ظاهرا وهو المسطور، ومجهول العين ده مسطور، أما مجهول العين فمجهول العين أصلا. فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به، وأما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين. وقال: وأما قول الحاكم أن من لم يروي عنه إلا راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود، قول الحاكم مردود يعني، غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب إني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، فهو البخاري ومسلم لم يروي عنه غير قيس. وإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث ربيع بن كعب الأسلي لم يروي عنه غير أبي سلمة. ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرة والله أعلم. هذا ما يتعلق بالحديث، هذا ما يتعلق بالصحيح. قال: وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه الله أنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده متهم، وليس بشاذ، وروي من غير وجه. قال الترمذي يعني: الحسن ما ليس في إسناده متهم، وليس بشاذ، وروي من غير وجه، له وجوه كثيرة. وضبط الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله الحسن فقال: هو قسمان، أحدهما الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا بسبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر. القسم الثاني من الحسن عند ابن الصلاح أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم. لماذا؟ في الحفظ والإتقان، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيا، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة، لا بد كما بينت في اللقاء قبل السابق معنى الشذوذ والعلة. ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به، مهم أوي ده، انتبه. ثم إن الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به. دي مسألة استدركت عليها عند بعض الأصوليين. ما هي؟ مسألة التعارض والترجيح، ومن جملة التعارض والترجيح بينت في هذا الكتاب ما قل ودل في الجزء الثالث 50 وجها من وجوه التعارض، بينتها في كتاب الإمام الناسخ والمنسوخ من الآثار الحازمي. فقوله ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به. مسألة التعارض عند الأصوليين في مسألة يتعارض الحديث المتواتر مع الحديث الحسن، فيقدم الحديث المتواتر عن الحسن، وهذا صحيح وهذا حسن يعني، والحسن محتج به لأنه يدخل في الصحيح في الدرجة، يعني صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الأربعة يحتج بهم. فقالوا هنا عند التعارض، التعارض والترجيح بين الأدلة وبين الأحاديث، قالوا يقدم المتواتر على الحسن. لا، إذا ثبت الحديث كما قال الأئمة الأربعة فهو مذهبي أيا كان، إن كان متواترا أو حسنا أو صحيحا أو صحيح لغيره أو حسن لغيره وهكذا. فقول النووي هنا مهم، ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به. والقاعدة عندي الذي بينتها في التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، هذا عنوان الحديث على طوله. فهنا بينت هذه المسألة، أن الحديث الحسن يحتج به، والحديث الضعيف والحديث المتواتر يحتج به، والقاعدة الإعمال أولى من الإهمال. وأما الضعيف، قال النووي، وأما الضعيف فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، خلاص. وأنواعه كثيرة، منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك. ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتعريفات معروفة عند أهل الصنعة، وقد أتقنها مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات، ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث. عنونت عنوانا ألفاظ يتداولها أهل الحديث في جملة كلام النووي. قال فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث. المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه إلا على لا يقع مطلقه على غيره، مرفوع إلى النبي فحسب، سواء كان متصلا أو منقطعا، المهم هو إلى النبي. وأما الموقوف فما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا له أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا كذلك كالأول مرفوع، ويستعمل في غيره مقيدا، يعني إيه؟ فيقال حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا. وأما المقطوع فهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا متصلا كان أو منقطعا. وأما المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. إذا كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة. وأما المرسل كما بينا في اللقاءات السابقة فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سقط منه رجل أو رجلين أو أكثر، فهو عندهم بمعنى المنقطع. وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد بس يعني. ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل. ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل. ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، خبالك كما بينا، وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، متابعات وتعضيضات، أو يعمل به أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر أو أكثر العلماء. قلت في عنوان الإسناد المعنعن، قال نووي: فصل في الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء: هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس كما في البخاري ومسلم، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، أو معرفته برواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه، ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي والمحققين وهو الصحيح في المذاهب هو الصحيح، ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه. هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. ثم عنونت عنوانا فسميته حكم المختلط. فصل في حكم المختلط: إذا خلط الثقة لاختلال ضبط حرف ضبط بخرف أو هرم كبر أو لذهاب بصره أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، لأن الاختلاط أنقص وأخل من مرتبته ومنزلته، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو أخذ أو أخذ بعد الاختلاط، نعم، أو شكك في وقت أخذه، شكك في وقت أخذه هل أخذ منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وإذا تطرق إلى الدليل لاحتمال إيه سقط به الاستدلال. فمن المخلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وصالح مولى التوأمة، وحسين بن عبد الوهاب الكوفي، وسفيان بن عيينة. قال يحيى بن القطان: أشهد أنه اختلط سنة 97 وتوفي سنة 99، يعني بعد قبل سنتين. وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره فكان يلقن، صاحب المصنف. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط. هذا كلام النووي، وانتهى كلامه رحمه الله. قلت: أما ما ذكره النووي من أنواع الضعيف ولم يفصل الموضوع والمقلوب والمنكر والمضطرب فبينته، أما الموضوع فهو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان عمدا أو خطأ، أقصد فيما قاله النووي في هذا الكتاب فحسب. يبقى الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله سواء كان عمدا أو خطأ، عفوا عمدا أو خطأ. وأما المقلوب فنوعان: قلب في الإسناد وقلب في المد. أما القلب في الإسناد بأن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، تدليس عظيم، أو أن يوجد إسناد متن فيجعل على متن آخر، تخبلك فيجعل على إسناد آخر حتى يقبل. ومثاله قلب الإسناد أن يقلب اسم الراوي أن يقلب اسم الراوي فيقول مثلا عبد الله بن جرير بدلا من جرير بن عبد الله. ومثال قلب المتن كما في صحيح مسلم في سياق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فساق الحديث فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصحيح إيه؟ صحيح المحفوظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالأصل التيمن، كما في حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمن في شأنه كله. الصورة الثالثة تركيب إسناد على غير متنه، كما في قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري، ففعلوا ذلك في عدة أحاديث اختبارا لحفظه. أما المنكر فهو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات، وهذا ما جرى عليه اصطلاح المتأخرين. وقيل الحديث الذي ينفرد بروايته من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو تبين فسقه بغير الكذب. وأكثر المتقدمين يستعملونه قال والمنكر كذا. وأكثر المتقدمين يستعملونه بمعنى الحديث الفرد الذي لا متابع له ثقة كان أو ضعيفا من يرويه. والشاذ ما يخالف فيه الثقة من هم أوثق منه مخالفة تستلزم رد الأرجح له. فالمنكر مخالف فيه الضعيف، أو فالمنكر مخالف فيه الضعيف الثقات، والشاذ خالف فيه الثقة الثقات. درجات: مخالفة الثقة للثقة، ومخالفة الضعيف للثقات. وأما المضطرب فهو الحديث الذي يختلف فيه من وجوه متعادلة يحصل فيها التدافع ويترجح بعضها على بعض باختلاف الدرجة الحديثية. قال ابن الصلاح: المضطرب من الحديث الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم عن وجه وبعضهم عن وجه آخر مخالف له. وقال بعضهم: هو الذي يروى على أوجه مختلفة سواء كان ذلك من راو واحد أو أكثر، فإذا رجحت إحدى الروايتين أو الروايات لم يسمى مضطربا، لأنه في جزء من الترجيح. وضرب السيوطي له مثالا حديث: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. قلت: والحديث رواه الترمذي في سننه، وقال حسن غريب، والحاكم في المستدرك، وقال على شرط البخاري، ووفقه الذهبي في التلخيص فتح المغيث للسخاوي. وذكرت بقية المراجع في هذا الذي قلته من عندي. ثم عنونت عنوانا: بيان الحديث المعلق. قال النووي في تقريبه الذي كما في تدريب الراوي، تقريب البشير والنذير الذي نقلت هذا الكلام كله من النووي. الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني. صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، كي يروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، فيما سقط وسط إسناده. هذا كلام النووي. قلت شرح السيوطي هذا فقال في تدريب الراوي، يعني من كلام النووي في تقريبه، شرح السيوطي هذا فقال: قال العراقي: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق، بل المصنف نفسه يعني النووي أورد في رياض الصالحين حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والحديث صحيح مسلم. وقال، ذكره مسلم في صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة. طيب، ويستدل السيوطي بما قاله مسلم في صحيحه: وذكر عن عائشة. قوله: ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، أو قال فيما سقط وسط إسناده، لأن له اسما يخصه من الانقطاع والإرسال والإعضال. وأما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس. يبقى عنعنة الثقة الذي ليس بمدلس، فقال بشرط اللقاء والسلامة من ايه؟ من التدليس. كذا جزم به ابن الصلاح، قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة انه جعله قسما من التعليق. ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري: وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جاء به ابن الصلاح ها هنا. العراقي هو الذي شرح مقدمة ابن الصلاح. وما جزم به ابن الصلاح ها هنا هو الصواب، وهذا وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري: قال عفان كذا، وقال القعنبي، وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي، أن لذلك حكم العمعمة، أو أن لذلك حكم العنعنة، حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا، وقال: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو أعرف بالبخاري: كل ما قاله البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة، وقال غيره، وبينت المناولة والإجازة وغير هذا في اللقاءات السابقة. وقال غيره المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الإصلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما قال إلا فيما لم يسمعه دائما، وبعضهم تارى كذا وتارى كذا كالبخاري، فلا يحكم عليهم بحكم مضطرد. ومثال: قال ذكر أو ذكر، استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب، أو في جميع من شيوخه في جميع الكتاب. نعم، تنبيه. أو في جميع الكتاب نعم تنبيه فرق ابن الصلاح والمصنف النووي أحكام المعلق، فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح كما في شرح مقدمة ابن الصلاح العراقي، وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم عنونت بعد هذا بعد بيان الحديث المعلق عنوانا في معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد والأفراد والشاذ والمنكر. قال النووي في شرح مسلم: فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر. فإذا روى حماد مثلا حدثنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل رواه الثقة غير حماد عن أيوب أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي غير أبي هريرة، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه ويعتضد به، فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا. قلت في الهامش: الاعتبار هيئة التوصل إلى معرفة الشواهد والمتابعات، انتبه، وذلك بأن يأتي العالم إلى حديث لبعض الرواه فيعتبره بروايات غيره من الرواه بسبر طرق الحديث، اختبار وتتبع الطرق ومعرفتها، ليعرف هل شاركه في هذا الحديث رواة غيره قد رووه عن شيخه الأول، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه تبع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد. وتلك هي المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل روى الحديث عن صحابي آخر، وهذا هو الشاهد. فإن لم يكن فالحديث فرد. هذا نقلته من تدريب الروي وغيره كما عندكم في الهامش. قلت، قال النووي والمتع في شرح مسلم يعني، والمتع، وأما المتابعة بأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين، عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، قلت وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب بالضم مش بالكسر أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة. قلت في الهامش: وهو الحديث اللي هو المتابعة والمتابعات، وهو الحديث الذي وافق رواية آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه فرواه عن شيخه أو من فوق شيخه. قال الحافظ ابن حجر: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. تمام. والمتابعة كذلك في الهامش، والمتابعة واحدة المتابعات، وهو موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعين بشرط أن تقع لغيره، أن تقع لغير الصحابي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقع للتابعي أو لمن قبله من رجال الإسناد. وصورتها، صورة المتابعة، أن يروي الحديث، أن يروى الحديث عن ابن عمر، أو أن يروي الحديث عن ابن عمر نافع مولاه، ويوافقه في رواياته سالم بن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه، فهذه متابعة، فيقال تابع سالم نافعا، وكل منهما متابع ومتابع. وفائدة المتابعة رفع الغرابة، عشان ما بقاش الحديث غريب. رفع الغرابة في ذلك الموضوع الذي حصلت فيه الموافقة من الإسناد، وفيه تقوية الحديث من ذلك الطريق بحسب قوة المتابعة. ويشترط في المتابعة أن توافق في الإسناد، ويكفي في المتن موافقة المعنى. ونقلت ما ذكرت منه هذه الأمور من النقولات. ثم قال: وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه. الشاهد للحديث حتى يتقوى به، وتسمى المتابعة شاهدا، ولا يسمى الشاهد متابعة. قلت في الهامش: الشاهد، الشواهد جمع شاهد، وهي نوع من المتابعة. يبقى في متابعة والشاهد يدخل في المتابعة، لكنها خاصة، تخصيص عموم مخصوص، لكنها خاصة بمن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، فهي متابعة صحابي لصحابي آخر في متن حديث لفظا أو معنى. وقد يطلق الشاهد والمتابع معنى بمعنى واحد. وكذلك يشهد المرسل للمتصل. وانظروا النوع الخامس عشر من تدريب الراوي في الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرا بانتفاء وجود المتابعات كلها. واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، لابد من شروط، وإنما يفعلون هذا لكون المتابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله. وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال. قال: الأول حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهو ضعيف ويسمى شاذا ومنكرا كما بينت في هامش بعض اللقاءات السابقة. وحال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا أو متقنا فيكون صحيحا. الثالث حال يكون قاصدا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا. والرابع وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا أو منكرا مردودا. فتحصل أن الفرد قسمان، قسمان مقبول ومردود، والمقبول ضربان نوعان: فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية، وفرد هو قريب منه. والمردود أيضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ، وفرد ليس فيه رواية من الحفظ ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده. هذا آخر الكلام، كلام النووي في هذا الدرس. قلت وقد مر الكلام على الشاذ والمنكر. هذا آخر ما تكلمت فيه في الأحاديث وأنواع الأحاديث وشروط الإسناد وما شابه، وما بقي في آخر الجزء الأول من هذا الكتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، الدرس 57 الذي سنرجئه إلى اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.